الحمد لله رب العالمين، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وإليه المصير. نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين. أما بعد، يبقى أن نبين أن الطفل الصغير يصلى عليه كالكبير سواء بسواء، يصلى على الطفل الصغير كما يصلى على الطفل الكبير، ويدعى له كما يدعى للكبير. لكن طبعا لا يقال أبدله زوجا خيرا من زوجه، لأنه هو يعني لا يزال طفلا. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها حين ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على طفل، كانت تقول: طوبى لهذا الطفل، هو من عصافير الجنة. طوبى يعني كلمة تدل على مكان في الجنة، بعضهم قال مكان وبعضهم قال شجرة أشجار الجنة. طوبى لهذا الطفل، ليه؟ لأنه مات لم يعبد صنما ولم يرتكب إثما ولم يقترف ذنبا. فكانت سيدة عائشة تقول هذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: أو غير هذا يا عائشة؟ يعني ما عندكيش كلام تقوليه غير كده؟ يعني انت بتجزمي وتقولي طوبى وتقولي انه من عصافير الجنة؟ كان ينبغي ان تتوقفي في هذا، لان الاطفال كأهل الفترة اللي هم وجدوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، وأهل الفترة اختلف الفقهاء وعلماء الكلام فيهم، هل هم ناجون 100% ولا يمتحنون يوم القيامة ثم ينجون بعد ذلك، ولا هم في النار؟ آراء بين الفقهاء والمعتزلة. ومن أهل الفترة دول عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى هو من أهل الجنة مباشرة ولا يمتحن يوم القيامة ثم يدخل الجنة بعد الامتحان، ولا يبقى في النار؟ علماء التوحيد لهم في هذا كلام طويل، وبعضهم يقول أهل الفترة هم في الجنة، لأن الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا هو الرأي الذي نختاره. وبعض العلماء قال نتوقف ولا نجزم بأنهم من هؤلاء ولا من هؤلاء. فبيقولوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدة عائشة قالت طوبى لهذا الطفل، كأنها حكمت أنه من أهل الجنة. هذا لم يرضي النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يرى أن الأولى أن تتوقف وتترك أمر الأطفال وأمر أهل الفترة وتترك غيرهم إلى الله عز وجل، الله يفعل معهم ما يشاء. يبقى كأن الأطفال لا نستطيع أن نجزم جزما أكيدا بأنهم من أهل الجنة 100%. بعض الفقهاء بياخد من هذا الحديث أن الأولى أن تتوقف حين تسأل عن الطفل ومصيره، تقول والله الله أعلم، لكنه على كل حال لم يعصي الله قط، هو لم يعصي الله، فلعل الله عز وجل أن يجعله من أهل الجنة. وعلى كل حال، الأطفال أطفال المسلمين فرط لآبائهم وأمهاتهم، يعني سبق لهم يسبقونهم إلى الجنة، الذي مات له طفل يسبقه إلى الجنة، ويقال إنهم يسقون أهل الجنة وهم الذين قال الله فيهم: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، إلى آخر الآيات. ليس هذا يعني موضوع الكلام، لأن هذا الكلام لعلماء الكلام فيه مباحث طويلة جدا. الذي يهمنا أننا نصلي على الطفل الصغير، ولا عبرة بالخلاف في هذا الموضوع، لأن بعض التابعين كان يقول لا يصلى عليه إلا إذا بلغ الحلم، وهذا طبعا أمر غير وارد لا يؤخذ به. فنحن نصلي على الطفل، الطفل عندنا يصلى عليه حتى ولو ولد وعاش لدقائق معدودات. وقلنا إن الطفل القعدة في أن يكون طفلا أو سقطا، يعني سقط، القعدة إيه؟ إذا استهل صارخا، يعني ينزل من بطن الأم يصرخ، إذا صرخ ثم مات فقد ثبتت حياته. معنى أن ثبتت حياته يعني إيه؟ يعني نصلي عليه إذا مات. وإيه كمان؟ قال: ويدخل ضمن الوارثين والموروثين، يعني إذا مات وكان له مال يبقى يورث، وإذا كان لأمه مال وهو بيصرخ الأم ماتت يبقى يرث. خلي بالك، الولد نزل من بطن أمه وهو بيصرخ ماتت الأم وكان عندها أموال، يبقى نقول إن الولد مات بعد أمه ولو بلحظة، يبقى يرث، يرث من مال أمه، لأنه نزل إلى الحياة صارخا، صرخ. بعد ما صرخ بقى كونه مات بعدها بدقيقة باتنين، واخد بالك، هذا أمر تاني، لكن ياخد حكم الأحياء. صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دام استهل صارخا وتخرج عنه الزكاة وكل حاجة، نطلع عنه الزكاة ويرث ويورث ويصلى عليه بهذه الصرخة، واخد بالك. إذا لم يصرخ فما الحكم؟ افرض انه هو نزل بيرمش بعينه، واخد بالك، او بيحرك ايديه ولم يصرخ وبعدين مات، فهل يا ترى يجري عليه برضو حكم الاحياء؟ هنا المالكية بيقولوا اذا رضع، اذا اخذ من صدر امه، او رضع، رضاع كثيرا، يبقى العبرة بالرضاع لا بالصراخ. إذا رضع يبقى العبرة بالرضاع، لأنه معنى إنه هو امتص لبن أو امتص سائل من السوائل اللي بياخدوه الأطفال، ومعدته قبلت وامتصت، لعله ما صرخش لأنه في حاجة في صوته أو في حاجة في الحنجرة، في حاجة في كذا. المالكية يعني قالوا ما نكتفيش بالصراخ، ممكن نستدل على حياته بالرضاع، إنما إذا لم يرضع ولم يصرخ ولا كذا ونزل كده ومات، فهل هذا يأخذ حكم الأحياء ولا يأخذ حكم الأموات؟ الراجح أنهم برضو اختلفوا، قالوا طيب هو نزل لمدته المعلومة ولا نزل قبل المدة، ولا نزل متكامل ولا غير متكامل، تفصيلات كثيرة في شأن الطفل، ربما نتكلم عنها برضو في الميراث أو في الرضاعة، لأنه فيها تفصيلات طويلة جدا. وأيضا بيهمنا هنا أن الطفل إذا مات وهو يولد بفعل فاعل، يعني لو أن مثلا واحد ضرب أم الطفل على ظهرها أو على بطنها، فنزل الولد متكاملا ولكنه ميتا، برضو دي هتتعلق بالديات، يبقى له دية قد إيه، ياخد قد إيه من الدية، هل هو يعتبر مثلا مقتول كأي إنسان، له دية كأي إنسان من الديات، واخد بالك. والفقهاء هنا في حاجة عندهم اسمها الغرة، قالوا يأخذ نصف عشر دية أمه، أصل الدية بالنسبة للرجل 100 جمل، أما واحد يقتل واحد يقوم يبقى عليه الدية، الدية في الشرع مقدرة ب100 جمل أو ب10,000 دينار أو ب12,000 درهم، دي الدية. فاذا الولد نزل ميت بفعل فاعل واحد ضرب امه يبقى الولد هينزل ياخد ايه؟ ياخد نصف عشر دية الام. نصف عشر الدية يبقى حوالي خمس جمال، يعني زكاة الام تاخد مية جمل هو ياخد خمسة، نصف العشر. الفقهاء لهم في مسألة الاطفال تفريعات كثيرة. ثم تكلموا عن الصلاة طبعا على السقط او السقط كما قلنا، اللي ينزل يعني سقط. فقال والله اذا نزل متكامل يصلى عليه، واذا نزل غير متكامل يلف في خرقة ويدفن ولا يسمى الا اذا ظهر تأنيسه من تذكيره، يعني اذا قدرنا نعرف هو ولد ولا بنت نسميه ويدفن، واذا ما عرفناش قالوا يسمى اسما يحتمل الامرين، يعني اذا الام سقطت في ولد ما نعرفش ولد ولا بنت هو سقط، فقالوا يسمى باسم يصلح لاسماء الذكور واسماء الاناث، اسم كده ينفع للاثنين، في كده اسماء بتبقى ايه زي عطية زي مثلا يعني ينفع لده وده يعني، وراكل امره الى الله عز وجل. طبعا الفقهاء قالوا هذا الكلام. اليوم الاجهزة خلاص بدأت تعرف، الاجهزة الطبية النهاردة تقدر تعرف ان كان ده مذكر ولا مؤنث ولا كذا، لكن هم اجتهدوا في وقت ما كان عندهم هذه المعدات وما كان عندهم هذه الاجهزة، فبيشوفوا حلول يعني. طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ ده اتولد وما نعرفش، ما نعرفش، او ده سقطت فيه الام ما نعرفش ده ذكر ولا انثى، طب نسميه ايه؟ ولانه يدعى يوم القيامة الانسان باسمه وباسم ابيه، في رواية باسمه وباسم امه، طب يسمى ازاي؟ قالوا خلاص نسميه باسم يعني يصلح لهذا ويصلح لهذا. ده بالنسبة للايه؟ للسقط. برضو قبل ما نترك هذا الامر، القتيل يصلى على القتيل؟ هل نصلي على المقتول؟ برضو قالوا مش كل القتل، ما هو في واحد بيقتل قصاصة، واحد بيقتل حدا، واحد بيقتل غيلة قتل، واحد بيقتل لانه من قطاع الطرق، لما يعني تيجي تقول عايزين نصلي على المقتول، ما نوع هذا المقتول اللي احنا بنتكلم عليه؟ افرض انه قتل قصاصا، يعني قتل فحكم عليه بالقتل فقتل، هذا يصلى عليه؟ ايوة عند غير المالكية يصلى عليه. الاحناف يمنعون الصلاة، من الاحناف مع المالكية يمنعون الصلاة على المقتول قصاصا. الحنابلة والشافعية اجازوا الصلاة، قالوا يصلى عليه ما دام هو كان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ارتكب جريمة قتل بان قتل غيره او قتل نفسه. كان في سؤال عن المنتحر الذي نحر نفسه او القى بنفسه من شاهق، رمى نفسه من سابع دور من سادس دور، انتحار، يصلى عليه ولا ما يصلاش عليه؟ يصلى عليه ما دام كان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هي معصية من الكبائر، وعلى كل حال اهل الكبائر الرأي الراجح انهم ليسوا مخلدين في جهنم. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ اصل اهل الكبائر، اختلف الفقهاء في اهل الكبائر، يا ترى اهل الكبائر دول مخلدون في جهنم لا يخرجون منها كالكفار، ولا يقضون عذابهم وما كتب الله عليهم من العذاب ثم يخرجون بعد ذلك؟ فالمعتزلة وغيرهم يقولوا لا، يعني اهل الكبائر مخلدون في جهنم لانه لم ارتكب كبيرة ولم يتب منها، مات من غير ان يتوب، مات مصرا على الزنا والعياذ بالله، مات مصرا على السرقة مثلا، مات مصرا على عقوق الوالدين، مات مصرا على شرب الخمر، هيقولوا لا، هذا ما دام اصر على الكبيرة وتمسك بها ومات عليها يبقى ده من اهل جهنم خالدا فيها. الرأي الثاني يقول لا، هذا انسان مع كونه مرتكبا للكبائر هو كان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، والايمان يتحقق بهاتين الكلمتين بالشهادتين، يتحقق الايمان بالشهادتين، ان الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رب العالمين يتجاوز عن أي شيء إلا أن يموت الإنسان وهو يشرك بالله عز وجل. هو ده اللي لا يمكن، هو ده الذي نبه الله على أنه لا يغفر أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الذين ارتكبوا الكبائر فهم موحدون، هم موحدون، الذين ارتكبوا الكبائر هم موحدون. فالذين ماتوا على الكبائر مع أنهم موحدون، أهل السنة من العلماء يقولوا هؤلاء يأخذون نصيبهم من جهنم ثم ينطلقون بعد ذلك إلى رحمة الله وإلى رضوانه، ويدخلون الجنة بعد أن يقضوا ما عليه. رأيين للفقهاء. أما الذين تابوا قبل الموت دول خلاص، الله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذا وعد من الله عز وجل، ورب العالمين لا يخلف وعده ولكنه يخلف وعيده. خلي بالك، الوعد غير الوعيد، الوعد من الله غير الوعيد. ليه؟ لأن الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب. فوعد الله لا يتخلف، لكن وعيد الله يتخلف دائما. الله عز وجل يقول في القرآن: فلن يخلف الله وعده، فلن يخلف الله وعده. الإمام الفخر الرازي عليه رضوان الله يقول في التفسير: الله عز وجل أعلن أو صرح بأنه لا يخلف وعده، ففهم من هذا أنه يخلف وعيده، لأن رحمته سبقت غضبه، رحمة الله سبقت غضب. فهو يتوعد بالعقاب وبجهنم وبكذا وكذا، وفي لحظة من لحظات التجلي العبد يقول: يا رب تبت إليك. رب العالمين يقول: خلاص قبلت، أنت تبت وأنا قبلت، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم. خلاص، إن الله يقبل توبة التائبين، وإن الله بالناس لرؤوف رحيم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فإذا تاب العبد قبله الله عز وجل. لهذا فالمقتول قصاصا أو المقتول حدا، المقتول حدا زي رجم للزنا، تعرفين قصة الغامدية التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا، تقول إنها زنت يعني، فعلت كذا وكذا، فقال لها: انصرفي، ببعض الروايات. فجاءت في اليوم التالي وقال لها: انصرفي. فجاءت في اليوم التالي وقالت: أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ كان قبلها سبقها واحد اسمه ماعز كان قد اعترف أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ إني حبلى من الزنا. في علامات، في بينات. المهم، النبي عليه الصلاة والسلام كلف من يرجمها ويقيم عليها الحد، ثم بعد ذلك سبها بعض الصحابة، وكان من ضمن الذين سبوها خالد بن الوليد رضي الله عنه وغيره. وبعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليها، وقال: إنها تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعته. معنى هذا أن الله قبل التوبة، معنى هذا أن هذه كانت ترتكب الكبيرة ثم لما ماتت صلي عليها. فإذا قتل الإنسان قصاصا أو قتل الإنسان حدا، فالرأي الراجح هو أن يصلى عليه كسائر الناس، لأنه قد كفر ذنبه بالحد أو كفر ذنبه بالقصاص. وتصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. الحدود دي جوابر ولا زواجر؟ الحدود جوابر ولا زواجر؟ يعني ايه جوابر يعني ايه زواجر؟ احنا دلوقتي لما بنقيم الحد على الزاني او بنقطع يد السارق حد السرقة ده، هل هو جابر للذنب الذي ارتكبه ولا زاجر لغيره لئلا يرتكب مثل هذا الذنب؟ برضو من ضمن الحاجات الخلاف فيها بين العلماء كثير وخلاف مفرع ومفصل، هل الحدود جوابر ولا زواجر؟ بعضهم يقول الحدود جوابر، بعضهم يقول الحدود زواجر. زواجر يعني احنا بنقيم الحد عشان نخوف الناس خلاص، لكن هو يلقى الله بعمله يحاسب عليه يوم القيامة كأننا لم نقم عليه حدا، يعني يحاسبه الله على ايه؟ على عمله. اللي قالوا ان الحدود جوابر بيقولوا لا، هو اخذ عذابه في الدنيا فهو يلقى الله طاهرا مطهرا، لان ايه؟ الحد قد جبر ذنبه بالحد الذي اقيم عليه. يبقى اذا الحد جابر ولا زاجر؟ يقولوا بعضهم اهل السنة يقول الحدود جوابر، جوابر، واهل الحدود اصحاب الحدود يلقون الله وليس عليهم ذنب يحاسبون عليه. ليه؟ ده اتضرب لحد ما مات، ده اتقطعت ايده، ده جلد، ده كذا، فهذا الحد جبر الذنب الذي وقع فيه. غير اهل السنة يقولوا لا، دي زواجر، يعني ده هيلقى الله يحاسبه على السرقة هي يحاسبه على الزنا، يحاسبه على القتل. الحدود زواجر وليست ايه؟ وليست جوابر. اللي قالوا ان الحدود زواجر يقولوا يبقى الصلاة على المحدود ملهاش داعي، لانه هو مات بذنبه لم يتب منه، الحد ده لمجرد الزجر بس. ما هو خلي بالك، اصل فرع بينبني على فرع، مسألة بتنبني على مسألة. احنا الاول نقول الحد جابر ولا زاجر، بعد ما نفهم دي نقول الله طب وانتوا يعني قلبتوا دماغنا بالخلاف، احنا يهمنا ايه في انه جابر او زاجر؟ يقول لك لا، ما هو اذا كان جابر يا حبيبي يبقى هذا مات بعد ان طهره الحد، مات بعد ايه؟ بعد ان طهره الحد. ومدام مات بعد ان طهره الحد يبقى يصلى عليه صلاة الايه؟ الجنازة، لانه مات مطهرا مبرئا، طهرناه بالحد، زي ما يكون واحد ايه؟ حميناه، نزلنا البلاوي اللي على جسمه، اصبح نظيف. انما التاني اللي قال زواجر قال لك لا، الحد ده بس عشان غيره يتطعز، لكن هو بلوته تقيله برضه، يسأل ايه يوم القيامة هو. وعلى هذا جاء الخلاف في هل يصلى على المحدود ولا لا يصلى. لكن الذي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بالصلاة على الغامدية التي زنت، وقال انها تابت توبة لو قسمت بين اهل المدينة لوسعتهم، يعني ايه؟ زادت عليه. نحن الذي نأخذ به اننا نصلي على هؤلاء جميعا ونترك الامر مفوضا الى الله عز وجل، زي ما قال صاحب الخريدة في التوحيد: ومن يمت ولم يتب من ذنبه فامره مفوض لربه. واخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا واخر ايه؟ سيئا. ايه حكمهم دول يا رب؟ قال عسى الله ان يتوب عليه. احنا ولذلك الانسان لا يقطع ابدا بان فلان في الجنة او فلان في النار، لانك لا تدري بماذا ختم له، الختام ده يعلمه الله عز وجل. اللهم اختم لنا بالايمان يا رب العالمين. فتيجي تقول فلان من اهل الجنة او فلان اهل النار، الا ان يظهر نص على ان فلان ده ملعون من الله عز وجل، يجي سيرة ابو جهل ما نقدرش نقول انه من اهل الجنة، فرعون ما نقولش من اهل الجنة مثلا، امية بن خلف ما نقولش من اهل الجنة، ابو لهب ومن على شاكلتهم، وكثير وكثير امثال هؤلاء، لا يقال ابدا ان هم من اهل الجنة، لان هؤلاء يعني لائحة الذنوب ظاهرة في وجوههم وغضب الله عليهم والعياذ بالله. يبقى نقول ان المقتول في قصاص مشاجرة، بيتخنقوا فجاه في حجر راح قتله مثلا، ده يصلى عليه قطعا، ما صلىش عليه ازاي؟ يصلى عليه صلاة الجنازة. طيب لو انه كان قاطعا للطريق، يروع المسلمين، فزع المسلمين، بيستخبي في الدرة مستني بس ما حد يفوت يوم ايه والعياذ بالله، استعمله الله في الشر وفي سفك الدماء ثم قتل. هذا يصلى عليه؟ يعني بعض المذاهب قال هذا يدفن بغير صلاة ولكن يغسل. هذا يدفن بغير صلاة ولكن يغسل. طيب بتغسله ليه مادام مش هتصلي عليه؟ قال لنفرق بينه وبين الشهيد، لان الشهيد ما يغسلش، الشهيد لا يغسل. فهو شوف يعني قال لك ايه عشان يبقى في فرق دقيق بينه وبين الشهيد. قال لك طبعا احنا مش هنصلي، الشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل عند بعض الفقهاء، فقال عشان برضو كده يبقى احنا بس نغسله ويدفن. فالمالكية يرون عدم الصلاة على قاطع الطريق، قاطع الطريق اللي ربنا عز وجل قال في شأنهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. مالكية قالوا لما واحد يطب من دول المجرمين دول ده لا يصلى عليه. برضو غير المالكية كالشافعية قالوا لا، ويعني لعله كان قد تاب، لعله كان يشهد أن لا إله إلا الله. ننتقل إلى موضوع آخر وهو السير مع الجنازة. ثم عرفتم أن الذي يمشي مع الجنازة إلى مقرها الأخير بعد الصلاة عليها له قيراطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والقيراط مثل أحد، سبق ذكرنا هذا الحديث. فالمشي مع الجنازة له حالتان. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون إن السائر مع الجنازة يمشي أمام الجنازة، ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى في جنازة كان يمشي أمامها، ويقولون إن الذين يودعون الميت أو يشيعونه شفعاء. وجهة نظرهم إيه؟ اللي بيشيع الميت شفيع، ودائما الشفيع يتقدم. أنت ما تكون رايح واسطة مع واحد عند المدير أو عند رئيس المصلحة، أنت بتدخل الأول عشان الراجل صاحبك حبيبك اللي أنت رايح له أول ما يشوف أهلا رحب بيك، والتاني يدخل وراك في حماك. فالأئمة الثلاثة بيقولوا ان السير يكون امام الجنازة، لان اللي رايحين يدفنوا الميت دول هؤلاء شفعاء عند الله والشفيع يتقدم. لماذا ابو حنيفة يقول لا، السير يكون خلف الجنازة وليس امام الجنازة؟ ليه؟ يقول لان الذي يشيع الجنازة انما هو يشيعها ليعتبر بها. وجهة نظر الامام ابو حنيفة ان اللي يمشي خلف الجنازة اكثر اتعاظا، اكثر اعتبارا. وقد سرت في بعض الاثار اذا سرتم مع الجنازة فسيروا خلفها فان الملائكة تمشي امامها. يبقى كأن الملائكة امام الجنازة والادميون يسيرون خلف الجنازة. وكمان بياخد بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن حق المسلم على المسلم، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فإيه فاتبعه. اتبعه يعني إيه؟ يعني تمشي وراه ولا قدامه؟ تمشي قدامه يبقى هو اللي تبعك، لكن وإذا مات فاتبعه. فالإمام أبو حنيفة هنا يعني الحقيقة رأيه يعني راجح واضح، ان هو مثلا اذا احتاج انه يساعد في الشيل يريح بعض حملة النعش، لكن لما يبقى قدام الجنازة يشغل باشياء كثيرة من مشاغل الدنيا. فاحنا هنا والله اعلم طبعا بالصواب ان رأي الامام ابو حنيفة ارجح من رأي الائمة الثلاثة في هذا الموضوع، وان السير يكون خلف الجنازة. وقال بعضهم إن الأمر مطلق، تمشي خلف الجنازة، تمشي أمامها، تمشي عن يمينها، تمشي عن شمالها، المهم أن تكون محازيا للجنازة عشان تعتبر وعشان تأخذ القيراط الذي أعده الله تعالى للمشيعين الذين يتبعون المسلم. واذا حملت الجنازة سواء كان الجنازة تحمل، كان ابن عمر يحمل الجنازة ويمشي كده بين بين العمودين بتوع النعش دول ويشيل من السرير من جوه، كان ابن عمر يختار هذا، وغيره كان يحمل من اليدات بتاعت النعش، يعني هذا جائز وهذا جائز. غاية ما هناك ان الانسان وهو يمشي بالجنازة لا يمشي مشيا يؤلم الميت او يؤلم، يعني لا يكون مسرعا اسراعا يشق على الناس او يشق على الميت، لا، ولكن يمشي قببا، يعني نوع من المشي اكتر من البطيء بشوي، يعني سيرا خببا اقل من الهرولة لكن فوق المشي العادي. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا حملت الجنازة على الاعناق فان رأت خيرا، يعني في مقعدها الذي اعده الله لها، قالت قربوني قربوني، وإذ رأت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، يسمعها كل الخلائق، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يسمعها كل الخلائق إلا الثقلين، يعني إلا الإنس والجن، ولو سمعها إنسان لصعقا، لا يستطيع أن يسمع الجنازة وهي تقول هذا الكلام. هذا عالم آخر، مسموعات لا يسمعها إلا السميع البصير جل جلاله. إحنا لا نعرف شيء، إحنا نودع جسد قدامنا هو على خشبة وبنوديه وبتاع، ما نعرفش إن فيه محاكم إلهية وفي نظام تاني من حيث لا نرى. الجنازة تتكلم، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بهذا، ولذلك الإنسان يحرص على ألا، إن الميت يتألم مما يتألم منه الحي، ولذلك يبقى يجب ان الانسان يحترم شعور الميت، كما قلنا لا يتبعه بنار، لا يتبعه باصوات عالية، لا يتبعه بصياح، لا يتبعه بصراخ، لا يتبعه، لان دي كلها حاجات تؤلم الميت، فعلا تؤلم الميت. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع النساء، يمنع النساء من اتباع الجنائز في بعض الحالات، في بعض المرات النبي عليه الصلاة والسلام رأى جنازة تهيأ لتحمل الى مسواه الاخير، فرأى امرأة فانتظر حتى قربت منه ثم قال لها ماذا تنتظرين؟ قالت اتبع الجنازة يا رسول الله. قال أتغسلين؟ قالت لا. أتغسل إزاي؟ ده راجل هتكشف عليها بعد الموت، ما ينفعش. أتحملين؟ هتشيلي معانا يعني؟ قالت لا، ما تقدرش تشيل. قال فارجعي مأزورة غير مأجورة. ما الجاي ليه؟ يعني عشان تصرخي صوتي؟ فكان يمنع النساء من اتباع الجنائز. المرأة إما أن يكون قلبها خفيف لا تتحمل، وعلى هذا يمكن تتعب أعصاب الرجال بالصراخ بالعويل بكذا بكذا، يمكن لا تطيق. المفروض في الجنازة أن تكون مشهد رهيب، فيه صمت، فيه خشوع، واخد بالك، فيه فكر، فيه تذكر، فيه اعتبار، فيه اتعاظ. ولذلك منع الكلام في الجنائز بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يحب الصمت عند ثلاث، إن الله يحب الصمت عند ثلاث، عند الجنازة وعند الزحف وعند قراءة القرآن، ثلاثة أشياء يحب الله فيها الصمت. فالجنازة من ضمن الجنازة والزحف على الأعداء وقراءة القرآن. يبقى هنا اذا احنا سمحنا للسيدات او للمهرجين او كذا ان يمضوا في الجنازة لا، يبقى خرج المشهد عن الوضع الطبيعي. فالنساء يمنعن من الذهاب خلف الجنازة.